نعمل بآي الكتاب الكريم بهذا التأمل ربي أمر. وبعض الحوادث إذ تستجد فجبريل يأتي بصدق الخبر. وأسباب هذا النزول أتت رواها الثقات لنا بالأثر. المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من برنامج ليتدبروا الموسم الثالث، نصول ونجول حول أسباب النزول. نسعد أن يكون ضيفنا الدائم لهذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد الأمين إسماعيل، حياكم الله صاحب الفضيلة. حياكم الله، بارك الله فيكم. بارك الله فيكم، كذلك نسعد بكم أنتم أينما كنتم. وبسم الله نبدأ هذه الحلقة، لا نزال في سورة البقرة صاحب الفضيلة، ولعلنا نبدأ هذه الحلقة مستعينين بالله عند قول الله تبارك وتعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. هذه الآية ترتبط بما قبلها وقبلها، يمكن كان في حلقة ماضية لو تذكر يا دكتور، أنه نزل في مجيء نصارى نجران إلى المدينة مجموعة من الآيات في البقرة وفي آل عمران، والمسألة كانت شغلة اليهود جدا أنه النصارى نجران لو آمنوا مشكلة كبيرة يعني بالنسبة لهم. ولذلك يمكن كان آخر الحلقة الماضية بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، هي رد عليهم الاثنين، وهي ترتبط بهذه الآية، وكانما إجابة على ما قالوا. ما هنا قالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. نصارى نجران قالوا لليهود انتم ما على شيء، وده قالوا انتم برضو ما على شيء. لقى البدو اليهود، اليهود البدو لهم، اليهود هم الذين هاجموا، هم دائما نصوا فسبحان الله، ربنا قال يا أهل الكتاب لستم على شيء، حكم الله عز وجل حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، لا اليهود على شيء ولا النصارى على شيء حتى يقيموا القرآن. يا سلام. حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، اللي هو القرآن، اللي هو القرآن الكريم. فقالت اليهود ليست النصارى على شيء، ليست النصارى على شيء، يعني شوف ما على أي شيء، يعني البطلان الكامل. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. طيب هذا قول، يعني هو ادعاء في قوله تعالى وهم يتلون الكتاب، صوب الله هذا القول، يعني كأنما قالت اليهود ليست النصارى على شيء صدق، فهذا في الكتاب، في الكتاب هم يتلون الكتاب. هذا تفسير إشاري جميل يا دكتور، هم يتلون الكتاب، يعني هذا القول قالوه بتلاوتهم للكتاب. نعم. والنصارى برضو قالوا اليهود ما على شيء، وهم يتلون الكتاب. ودي برضه بتفسر لك آيات تانية اللي هو لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، ما معنى دير راضين بيدل أو دير راضين بيدل. فقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، ماذا قال طبعا الذين لا يعلمون، في لما تأتي في هذه الآيات المراد بها أهل مكة، أهل مكة، لأنه ما عندهم كتاب، يعني كده الذين لا يعلمون، قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. طيب ماذا قال الذين لا يعلمون مثل قولهم؟ ممكن يكون الذين لا يعلمون قالوا اليهود ليسوا على شيء والنصارى ليسوا على شيء، وده صح الأقوال، ده صح الأقوال، لأنه لو كانوا يروا أن اليهود على شيء لكانوا بيجوا معهم، صحيح، ولو كانوا بيروا أن النصارى على شيء كانوا بيجوا معهم برضه. وحتى هم لما يحتكموا لليهود للنصارى بس عشان يدعموا الموقف، يعني أنت قد تحتكم لخصم لك بس، صحيح، يعني ما مقتنع به تماما، لكن ممكن تستأنس بقولها وبرأيه. يعني وهم يتلون الكتاب، دي مهمة يا دكتور، يعني أنه مجرد التلاوة ما مدي. أيوة نعم، ونحن نتلو نتقرب إلى الله بالتلاوة، لكن لنجعلها وسيلة لغاية الأعظم للتدبر والتفكر والعمل والحكم بكتاب الله تعالى. نعم يا سلام، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. ولعل هذا الموضع الوحيد اللي صدقوا فيه كان اليهود ولا النصارى، من قالوا ليست النصارى على شيء والنصارى قالوا ليست اليهود على، لكن باقي أقوالهم دائما. نعم. ننتقل إلى الآية التي تليها صاحب الفضيلة، قول الله تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سبحان الله. ففي أسباب النزول يذكر لك ما حصل من خراب بيت المقدس وبخت نصر، أو ما حصل من تطليليوس وخراب دور النصارى، وده ما جاي مع أسباب النزول. سبحان الله. دي ما قصص قديمة دي. سبحان. قصص قديمة. لكن الآية أصح ما يقال فيها في المشركين لما منعوا المسلمين من المسجد الحرام، فعليه هذه الآية إما أن تكون نزلت متأخرة الحديبية لما منعوا أن يدخل المسلمون، منع المشركون المسلمين أن يدخلوا المسجد الحرام، وهذا صح ما يقال في هذه الآية، أو أنهم لما ظاهروا على إخراج المؤمنين من مكة، لما ظهروا على إخراج المؤمنين من مكة. بعد ذلك طبعا الآية عامة، فنقول سبب النزول هو منع المشركين للمسلمين دخول المسجد الحرام. بعد ذلك الآية عامة: من أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. شوف، منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، ومساجد الله عز وجل أصلا لذكر اسم الله، مش كده؟ شوف، لولا دفع الله الناس بعضهم بعض لهدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فالمساجد لذكر الله تعالى، أو الصلاة لذكر الله، والنبي عليه الصلاة والسلام الأعرابي البال في المسجد، إنما جعل قال المسجد ما جعل لذكر الله تعالى، يعني فالمساجد لذكر الله. من أظلم ممن منع، لا أحد في الظلم أظلم ممن، وأي آية من أظلم تفسر هكذا، ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. والسعي في خراب المساجد هو تعطيل المساجد، سعي في الخراب، وسعى في خرابها اللي هو عدم ذكر الله تعالى، تعطيل الصلاة فيها، منع الناس من الصلاة فيها، تخريب المساجد عموما، جعل المساجد معترقة، أيضا يدخل في سعى في خرابها يا دكتور. يا سلام. وسعى في خرابها، يعني هديك ما قالوا نحن عمار المسجد الحرام. أنتم ما عمار، أنتم خراب. أي والله. أيوة نعم، ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله وتقرأ مسجد الله. يا سلام. أي مسجد الله. ما كان المشركين يعمروا مساجد الله. شاهدي على أنفسهم بالكفر، ولكن حبط أعمالهم في النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. سعى في خراب، احيانا في ناس، انا شايف في بعض المساجد عندنا كثير تلقى لوحه معلقه يقول لك لا ما اعرف، لا يسمح بالكلام في هذا المسجد، او لا يسمح الكلام في الجماعات، ما اعرف الا باذن. وفي ناس يجي يقول لك الايه دي، لا ممكن التوجيه ده هو لصلاح المسجد بالمناسبه، يعني اذا كان حصلت مشاكل في المسجد ما هو ده الخراب ذاته. صحيح. اي معناه هو مش السعي في خراب المساجد انه يمنع فيها الكلام، مرات منع الكلام لعدم خراب المسجد. أحسن. ودي طبعا الناس الواحد يتقي الله تعالى فيها، يعني سبحان الله في قوله تعالى: أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. قالوا هو خبر بمعنى الأمر، أخيفهم يعني. يا سلام. أيوة أخيفهم. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. وأيضا في شيء آخر، إنه من دخل المسجد ليعمر المسجد أمنه الله تعالى. سبحانه. وغير ذلك خوف، تخويف له، حتى لو مرق منه ما بيمرق بسلام، يعني الله سبحانه وتعالى سينتقم يعني. يا سلام. نسأل الله السلامة، عشان كده لهم في الدنيا خزيهم ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سبحان الله. والمسألة تكون أعظم يا شيخ من يتعمد تهديم المساجد كذلك. هدما لا إله إلا الله، ده حارب الله تعالى. لا إله. المساجد دي بيوت الله عز وجل، في الحديث الصحيح في صحيح الجامع في الحديث القدسي: إن بيوتي في الأرض المساجد، وإن زواري فيها عمارها. يا سلام. بيوتي في الأرض وزواري في عمر، فطوبى لعبد تطهر في بيتي ثم زارني في بيتي. يا سلام. وحق على المزورع يكرم زائره. يا سلام جل جلاله. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. ننتقل عند قول الله تبارك وتعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. في اليهود والنصارى، اليهود قالوا اتخذ الله ولدا، تعالى الله علوا كبيرا، قالت اليهود عزير بن الله. والنصارى قالوا اتخذ الله ولدا، قالت النصارى المسيح ابن الله. والآيات ما زالت فيما جرى بين يهود المدينة والنصارى نجران. يا سلام. كلاكم على باطل. ويعني دا من أعظم الكفر، يعني وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد. سبحانه. سبحانه وتعالى. سبحانه. ما أن يكون له ولد. سبحانه وتعالى. جل جلاله سبحانه وتعالى. يعني شيء يغضب الله عز وجل. يعني تأمل قول الله سبحانه وتعالى: قالوا اتخذ الرحمن ولدا. وشوف قالوا اتخذ الرحمن، مش قالوا اتخذ الرحمن، قالوا، لكن يعني رب سبحانه وتعالى أمهلهم. يعني مثلا تغضب الله عز وجل وهو الرحمن سبحانه عشان أمهلهم: لقد جئتم شيئا إذا تكاد السماوات يتفطرن، في المتواتر ينفطرن منه. يا سلام. وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. جل جلاله. نعم، يؤذيني ابن آدم ما كان له يؤذيني، يسبني ابن آدم ما كان له يسبني، يشتمني ابن آدم ما كان له يشتمني، أما شتمه يجعل لي الصاحبة والولد. جل جلاله. وأنا الله الواحد الأحد سبحانه وتعالى. جل جلاله. فالآية في اليهود والنصارى الذين قالوا ذلك، والنصارى نجران بما فيه، وقالوا جايين يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام، لكن جوا بهذا الأمر يعني. سبحان الله. وكذلك اليهود على هذا. طبعا بالمناسبة دكتور، ما كل اليهود بيقولوا عزير بن الله، ما كل اليهود. نعم. هل في جزء معين؟ أي جزء معين من اليهود، يعني ما زي النصارى، يعني ما زي النصارى، ما كل اليهود بيقول عزير بن الله، ومع ذلك هم على باطل. هم على باطل طبعا. نعم. نعم. أحسنتم. طيب صاحب الفضيلة شكر الله لكم. ننتقل إلى قول الله تبارك وتعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، يسلي الله رسوله عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. نعم. لا تسأل عن أصحاب الجحيم، ذكروا فيها، قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا على اليهودي وقال لولا يستعصلهم الله، يعني يقطعهم الله تعالى من شدة الأذية التي أذوا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال له الله عز وجل: لا تسأل عن أصحاب الجحيم. وبعضهم ذكر، وهذه سبحان الله متوافرة جدا في كتب التفاسير، لكن السند فيه مقال، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو علمت ما فعل أبوي، أبو أمه يعني. وعليه جاءت قراءة: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. قال: فما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها. لكن السند فيه مقال، مع أنه جاء كثير سبحان الله يعني طرق مختلفة، لكن فيها مقال، لا تخلو من طعن في من مقال. والآية بعموم معناها: لا تسأل عن أصحاب الجحيم، أنت قد بلغت وأديت. لا تسأل عن أصحاب الجحيم، يعني ما سيسألك الله إذا قصرت فيهم، لكن أنت خلاص أديت ما عليك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. ننتقل للآية التي تليها، قول الله تبارك وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. نصارى نجران ويهود المدينة. نزلت نعم. نعم نزلت فيهم. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، والآية بعد ذلك بعمومها، حتى تتبع ملتهم. وزي ما قلنا لو تذكر يا دكتور، الآيات دي كلها بجملة كده في تحويل القبلة. نعم. في تحويل القبلة، ولسه جاياك آيات لسه قدام. يعني لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. بعضهم فسر الملة هنا بمعنى القبلة. والصحيح تتبع ملتهم يعني تنقاد لهم. ومر معانا مرارا وتكرارا إنه اليهود ما دايرين واحد يبقى معهم في الدين اليهودي، ما دايرين واحد يبقى معهم. فكيف تتبع ملتهم؟ يعني تكون طوع إرادتهم ورهن إشارتهم، يعني ده معناه أي. أو يكون عندها معنى ثاني: مهما فعلت لليهود ما حيرضوا عنك حتى تتبع ملتهم، أصلا ما عاوزينك تتبع ملتهم، إذن لن يرضوا عنك أبدا. سبحان الله. أبدا. النصارى ممكن دايرين الواحد يبقى معهم يعني، إذا بقيت معه ممكن يرضى عنك، لكن اليهود إطلاقا. سبحان الله. إذا ما هو يعني معلق يعني بهنا يبقى في بالنسبة لليهود على هذا القول، مع احترام كل الأقوال، على هذا القول معلقة بمستحيل، يعني مستحيل اليهود يرضى عنك مهما رأيت. سبحان الله. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، كل الشكر بعد شكر الله تبارك وتعالى لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد الأمين إسماعيل، شكرا لكم صاحب بارك الفضيلة. بارك الله فيك، جزاك الله خير. كذلك الشكر موصول لكم أنتم على حسن المتابعة، إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة، تقبلوا تحياتي والفريق العامل في أمان الله. تأمل بآي الكتاب الكريم، بهذا التأمل ربي أمر، ليتدبروا كل حرف به، ففيه العظات وفيه العبر. تدبر بآياته في خشوع، ففيها البيان وصدق الخبر. فآي الكتاب وأحكامه دعت للتفكر ثم النظر. تفكر بلفظ أتى محكما، تجد في الثنايا صنوف الدرر، وفيها بيان بلفظ بديع وتيسير آي لمن يدكر. وإن التدبر يحيي القلوب، كمثل الفلاك أتاها المطر. فهذا الكتاب ضياء ونور، يضيء الطريق ويهدي البشر ليتدبروا.